بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. نشرع اليوم إن شاء الله يوم الأحد 13 من صفر لعام 1425 للهجرة الشريفة، الموافق للتاريخ، واقعا صادف تاريخ اليوم بالميلادي صادف 4/4/2004 ميلادية. وإن شاء الله نسأل الله أن نوفق لإتمام الكتاب على خير وجه ومن دون إطالة. هذا الكتاب هو عبارة عن كتاب جواهر البلاغة للسيد أحمد الهاشمي، أحد طلاب الأزهر الشريف ومن تلامذة الشيخ محمد عبده، شارح نهج البلاغة وتلميذ السيد جمال الدين الأفغاني. أما لماذا وقع اختيار هذا الكتاب؟ هذا الكتاب سهل العبارة، حاوي لأكثر المضامين البلاغية، وفي نفس الوقت يمشي في تسلسل أبحاثه على مباحث كتاب المطول وشرح المختصر للتفتزاني. الكتب البلاغية كثيرة وأئمة البلاغة كثيرون كالزمخشري وعبد القاهر الجرجاني، لكن أبرزهم التفتزاني السكاكي من علماء البلاغة الكبار، لكن لعل أقوى الكتب التي كتبت في البلاغة العربية كتب التفتزاني. التفتزاني شرح كتاب الخطيب البغدادي، الخطيب القزويني، استغفر الله، الخطيب القزويني له كتاب اسمه تلخيص المفتاح. جاء التفتزاني وشرح تلخيص المفتاح شرحا مطولا، فسمي الكتاب بالمطول. ثم طلب منه جماعة أن يختصر الكتاب، فاختصره ولم يختصره كثيرا، وأسماه بشرح المختصر. هذا الكتاب دقيق جدا في البلاغة العربية، لكن للأسف الشديد يتضمن الكثير من العلوم المختلفة والكثير من الإشكالات. فيه إشكالات فلسفية، فيه إشكالات كلامية، فيه بعض الوجوه الصرفية، فيه حتى بعض الأمور في الطب. واضح؟ إذن الطالب حينما يدرس ذلك الكتاب ربما يتشتت ذهنه، وهذا لا يعني عدم القوة، بل هو دقيق جدا وقوي جدا، لكن المشكلة الكامنة فيه انه جاء بالكثير من المطالب غير البلاغية واقحمها في الكتاب. والامر الاخر الذي نعانيه في المختصر صعوبة العبارة، باعتبار انه شرح مزجي، يعني يدخل عبارات بين ثنايا كلمات الخطيب القزويني، مما يوجب صعوبة العبارة أحيانا. هذا الكتاب أصبح مورد كلمات الأعلام في البلاغة، ومن أبرز الشروح التي شرح بها المختصر شروح التلخيص، 4 مجلدات كبار طوال. هذه شروح التلخيص عبارة عن الشروح التي شرح بها هذا الكتاب شرح المختصر. وأئمة الفن، يعني كلمات التفتزاني كانت محط نظر أئمة الفن. وعنده كتاب آخر، كتاب المطول، وهذا أيضا أصبح مورد عناية الكثيرين، وشرحه المدرس الأفغاني رحمة الله عليه في 7 مجلدات تحت اسم المدرس الأفضل في شرح المطول. على كل حال، هذا الكتاب محور للدراسة في حوزة النجف وفي حوزة قوم وفي الأزهر الشريف أيضا، وإن كان يعني أكثر الإيرانيين يدرس المطول وأكثر العرب يدرس شرح المختصر. الجامع الأزهر التفت إلى هذه النكتة ووجود بعض الصعوبات ووجود بعض الإشكالات الخارجية على الكتاب، فعهد إلى الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد، معروف متخصص في اللغة، له حاشية على قطر الندى وشرح ابن عقيل وشذور الذهب وأوضح المسالك، أغلب الكتب اللغوية مغن اللبيب. فيقول: أنا واجهت صعوبة ليست بالسهلة في تنظيم الكتاب، حافظ على نفس عبارات التفتزاني لكن مع تقديم وتأخير وإزالة الإشكالات غير البلاغية، وجعل له تطبيقات وأسماء مختصر المعاني، جعله في 4 مجلدات. على كل حال، الكتب التي جاءت بعد التفتزاني في الغالب هي عالة على التفتزاني، عالة على كتاب مختصر المعاني وشرح المختصر والمطول. حتى هذا الكتاب إن شاء الله سنلاحظ يذكر عين أمثلة التفتزاني، وإذا ما جاء بمثال خارج إطار التفتزاني لعله يشتبه في هذا المثال. واضح إن شاء الله. فإذا أهمية هذا الكتاب هي أنه يمشي على منهجية التفتزاني، فيسهل دراسة ذلك الكتاب فيما لو أريد دراسته، أو يسهل الرجوع إلى ذلك الكتاب لأنك تعرف مدرك ذلك الكتاب وأين يبحث المسألة في ذلك الكتاب. واضح. وهناك بعض الكتب على هذا الغرار، مثل كتاب البليغ في المعاني والبيان والبديع للشيخ أحمد أمين الشيرازي، طبع مؤخرا، وذاك نفس عبارات التفتزاني وضعها في الكتاب لكن حاول أن يسهل الكتاب. توجد محاولات حديثة مثل كتاب البلاغة الواضحة لعلي الجارم ومصطفى أمين، كتبوه للمدارس الثانوية بمصر، مثل كتاب تكوين البلاغة للشيخ علي الفرج فرج الله عنه وعافاه الله. على كل حال، هناك الكثير من الكتب يمكن أن يرجع إليها في المقام، لكن المحور كتب التفتزاني. لكن لا يعني ذلك أنه لا يمكن أن تحصل محاولات تجديدية وتطويرية، لكن في أي علم تدرس هذا العلم لا بد أن تطلع على أمهات مصادر ذلك العلم. في المقدمة في البداية يذكر المصنف تمهيد. هذا التمهيد مفاده: نحن ندرس ماذا؟ البلاغة العربية. إذن ندرس اللغة العربية. اللغة العربية فيها عدة علوم، العلم الأول علم الصرف، وعلم الصرف يدرس أبنية الكلمة. مثلا ضرب على وزن فعل، يقول علم الصرف مضارعها مكسور يضرب، بينما فتح مضارعها مفتوح يفتح. واضح او لا؟ هذه من اين؟ احيانا يكون المضارع مكسور، احيانا يكون المضارع مفتوح، احيانا يكون المضارع مضموم. واضح او لا؟ من اين نعرفها؟ من علم الصرف. كيفية بناء الكلمة وكيفية الحركات في الكلمة نستفيدها من اين؟ من علم الصرف. علم النحو ماذا نستفيد منه؟ علم النحو اواخر الكلمة، الحركة الاخيرة في الكلمة. علم الصرف يدرس الحركات ما قبل الحرف الاخير، الحروف التي قبل الحرف الاخير يدرسها علم الصرف. الحرف الاخير الذي يكون فيه الاعراب والبناء يدرسها ماذا؟ علم النحو. تقول ضرب محمد الكلب، محمد مضموم لأنه فاعل، والكلب مفتوح لأنه مفعول به. واضح؟ يا ترى هل هذان الأمران يكفيان؟ معرفة بنية الكلمة ومعرفة إعراب الكلمة وصحة الجملة أو لا؟ الجواب لا يكفيان. يوجد وتوجد ثلاثة علوم أخرى، هذه العلوم الأخرى تكسب اللفظة رونقا وجمالا. العلم الأول هو علم المعاني، العلم الثاني هو علم البيان، العلم الثالث هو علم البديع. يا ترى ما المراد بعلم المعاني والبيان والبديع؟ قبل أن نبين ذلك نوضح أن البلاغة العربية وعلم البلاغة يعني علم المعاني وعلم البديع بالذات، ويعني علم المعاني وعلم البيان بالذات، وعلم البديع بالتبع وبالغرام. في المصطلح القديم كان يطلق على نفس علم البلاغة علم البيان. علم البيان، لأن البلاغة تشمل كم علم؟ ثلاثة علوم، تشمل المعاني والبيان والبديع. إذن البيان عدل المعاني وعدل البديع، قسيم. واضح ولا؟ في السابق كان يطلق علم البيان على المجموع تسمية للكل باسم الجزء، كل العلم البلاغة، نسمي هذا الكل وهو البلاغة باسم الجزء، احد اجزاء علم البيان. اذا عندنا البيان بالمعنى الاعم والبيان بالمعنى الاخر. علم البيان بالمعنى الاعم هو عين علم البلاغة، وعلم البيان بالمعنى الأخص هو عبارة عن علم البيان الذي هو قسيم لعلم المعاني ولعلم البديع. علم البيان بالمعنى الأخص هو عبارة عن قسم من أقسام علم البيان بالمعنى الأعم، كما أن علم المعاني وعلم البديع هما قسمان من أقسام علم البيان بالمعنى الأعم. واضح؟ هذا اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاحات، وتوجد اصطلاحات أخرى أيضا يمكن أن ترجعوا إلى شرح المختصر، ومختصر المعاني يذكر اصطلاحات. واضح؟ لكن نحن نقتصر على المشهور. ما هو المراد بعلم المعاني؟ علم المعاني هو العلم الذي يحترز به عن الخطأ في تأدية المعنى المراد. المتكلم في ذهنه معنى من المعاني، كيف يؤدي هذا المعنى وكيف يصوغ ذلك المعنى في قوالب لفظية بحيث يأمن أنه يؤدي تمام المعنى القابع في ذهنه بصورة جيدة؟ يحتاج إلى علم كيف يعبر عن الصور الذهنية التي تختلج في صدره وفي باله. يحتاج إلى علم، واضح أو لا؟ هذا العلم هو علم المعاني. مثلا علم المعاني يعلمك مراعاة مقتضى الحال. كيف مراعاة مقتضى الحال؟ مثلا أنت تواجه طرف منكر، ينكر نبوة النبي محمد صلى الله عليه وآله مثلا، تقول والله إن محمدا لنبي هذه الأمة. لاحظ التأكيدات، والله القسم، إن توكيد، محمدا لا، واضح أو لا؟ أنت متى تستخدم هذه وإلا إذا واحد مؤمن ومن المؤمنين الأشداء ما يحتاج أن تأتي بالقسم، تقول محمد رسول الله صلى الله عليه وآله. إذن ما هو الحال؟ الإنكار. هذا الحال ماذا يقتضي؟ يقتضي التوكيد والتأكيد. ما هو العلم الذي يعلمك مراعاة مقتضى الحال؟ يقول لك هنا احذف المسند، هنا احذف المسند إليه، هنا نكر، هنا عرف. العلم الذي يعطيك الوسيلة الصحيحة لتأدية المعاني هو علم المعاني، واضح؟ هذا هو العلم الأول، علم المعاني. العلم الثاني هو علم البيان. أحيانا الصورة الذهنية والمعنى موجود في بالك بشكل صحيح، لكنك تفتقر إلى الأسلوب الأمثل لإخراج هذا المعنى في قوالب لفظية دقيقة. كيف تؤدي هذا المعنى الموجود في ذهنك بأساليب مختلفة وبأساليب متباينة من خلال علم البيان؟ واضح أو لا؟ طرق مختلفة. يقال أنه هارون الرشيد رأى رؤيا أنه أسنانه تسقط، كلها تسقط، وتأويل الرؤيا أنه ماذا؟ أقرباء يموتون ويبقاه في الأخير هو. جاء بأحد المؤولين المعبرين للرؤيا، قال له إن صدقت رؤياك فإن جميع أهل بيتك يموتون وتبقى لوحدك. تأذى هارون الرشيد، أتوا بالثاني المعبر الثاني، قال إن صدقت رؤياك فإنك طويل العمر وإنك ماذا؟ أطول قومك عمرا. النتيجة واحدة، واضح أو لا؟ لكن ذاك جعله يستوحش، قال له ماذا؟ كلهم سيموتون وتبقى لوحدك، بينما الثاني قال إنك أطولهم عمرا. البيان بحد ذاته نعمة من النعم. إذا أحيانا أنت تؤدي المعنى معقدا، لا يأتي المعنى سلسا، تحتاج إلى عدة أساليب لبيان المعنى. فالعلم الذي يحترز به عن التعقيد المعنوي هو ماذا؟ هو علم البيان. علم البيان لا يجعل المعنى معقد، يجعل المعنى سلسا سهلا، واضح أو لا؟ العلم الثالث علم البديع، ما يراد به تحسين الكلام. كيف تحسن الكلام؟ تأتي بالسجع، السجعات، واضح أو لا؟ شجاعات ما شاء الله، خصوصا في كتب القدماء في البداية شجاعات كثيرة تأتي بالجناس بالطباق، هذه كلها مصطلحات إن شاء الله مزاوجة، كلها مصطلحات خاصة تجعل الكمال، تجعل ماذا؟ تجعل الكلام حسنا مزخرفا. لكن يا إخوة من الواضح أن الكلام حتى لو لم يزخرف يتم أو لا يتم؟ يتم. أنت أولا إذا جئت بالكلام موافقا لمقتضى الحال، يعني استخدمت علم المعاني، وجئت بالكلام بأسلوب واضح غير معقد معنوية، فقد استخدمت علم البيان، يكون هذا الكلام بليغ وتام. واضح أو لا؟ إذا أردت أن تزيد على ذلك تأتي ببعض المحسنات البديعية التي تجعل الكلام بديعا مزخرفا. إذن علم البلاغة قائم بعلمين، قائم بعلم المعاني وعلم البيان، وعلم البديع ليس بالضرورة أن يكون موجودا، إذا وجد فهو نور على نور. إذن تحسين الكلام والإتيان بالكلام بنحو بلاغي يتم بعلمين بمثابة الذاتيين لعلم البلاغة، وهما علم المعاني وعلم البديع. من دون علم المعاني ومن دون علم البيان استغفر الله، وليس علم البديع، أصلا هذا الكلام ليس ببليغ. واضح؟ من ذاتيات علم البلاغة علم المعاني وعلم البيان، وأما علم البديع فهو يعرض على الكلام بعد تحقق علم المعاني وعلم البيان. فإذا يراد بعلم البيان وعلم المعاني التحسين الذاتي، ويراد بعلم البديع التحسين العرضي. واضح ولا؟ التحسين العرضي لا يتحقق إلا بعد تحقق الذاتي، مثل الآن الحيوانية الناطقية والضاحكية، من دون حيوانية ناطقية لا تتحقق الإنسانية، لأن الإنسان حيوان ناطق. واضح؟ لكن الضاحكية لو سلبت لا تسلب الإنسانية، إذا ألغيت الحيوانية ألغيت الناطقية تلغي الإنسانية، لكن إذا ألغيت الضاحكية ما تلغي الإنسانية، والضاحكية تعرض وتطرأ على الإنسان بعد تقوم الإنسان بذاتياته من الحيوانية والناطقية. واضح؟ كذلك علم البلاغة، علم البلاغة قائم بعلم المعاني وعلم البيان، إذا اختل أحد العلمين لا تتحقق البلاغة العربية، لكن إذا تحقق يمكن أن تأتي بأمور محسنة تتمثل في علم البديع. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار. تمهيد: لما وضع علم الصرف للنظر في أبنية الألفاظ، بناء الكلمة، أنت كيف ترجع تعرف أصل اشتقاق الكلمة؟ من أين؟ من علم الصرف، أصل بناء الكلمة. واضح ولا؟ زين، مثلا استخرج، ترجع إلى ماذا؟ إلى خرج. كلمات كثيرة، علم الصرف علمك أن الكلمات إما ثلاثية وإما رباعية، الأفعال مثلا فعل ثلاثي فعل رباع، وكيف ترجع إلى أصله. ووضع علم الصرف ووضع علم النحو للنظر في إعراب ما تركب منها، ما تركب منها، ها الها تعود على ماذا؟ أبنية الألفاظ. ووضع علم النحو للنظر في إعراب ما تركب من أبنية الألفاظ. واضح ولا؟ هذا بناء لفظة وبناء لفظة وبناء لفظة، المجموع يركبون لنا جملة، نعرف هذه الجملة جيد. وطبعا هني المراد الإعراب الأعم، يعني الإعراب والبناء، مو خصوص الإعراب، يعني بيان الوجه الإعرابي. وضع علم البيان، طبعا المراد البيان بالمعنى الأعم، يعني علم البلاغة، هذا البيان بالمعنى الأعم الشامل لعلم المعاني وعلم البيان بالمعنى الأخص وعلم البديع. وضع البيان للنظر في أمر هذا التركيب، وهو ثلاثة علوم، يعني البيان ثلاثة علوم، البلاغة ثلاثة علوم. العلم الأول، ولاحظوا يا إخوة المصنف أصلا لم يذكر تعاريف العلوم الثلاثة، لم يذكر تعريف علم المعاني ولا البيان ولا البديع، ما ذكر تعريفهم، ذكر غايتهم. لماذا نأتي بعلم المعاني؟ للاحتراز عن الخطأ في تأدية المعنى الموضوع. لماذا علم البيان؟ للاحتراز عن التعقيد المعنوي. لماذا علم البديع؟ لتحسين الكلام، لكن التعريف لم يذكره. احنا ان شاء الله نقرأ هذا ونبين التعاريف. العلم الاول، لاحظ بين غايته وهدف العلم، غاية العلم وهدف العلم، اما تعريف العلم لا يذكره. العلم الاول ما يحترز به عن الخطأ في تأدية المعنى الذي يريده المتكلم لإيصاله، يعني إيصال هذا المعنى إلى ذهن السامع، ويسمى علم البيان، ويسمى علم المعاني. أحسن، ويسمى علم المعاني. يعني قد يكون المعنى واضح في الذهن، لكن تأدية هذا المعنى غير واضحة. واضح أو لا؟ يوجد معنى في ذهني واضح أريد أن أؤديه، لكن تأديتي لهذا المعنى فيها غموض، فيها إبهام غير واضحة. واضح؟ هناك علم يعلمني الأسلوب الأمثل لأداء المعنى. واضح؟ جيد. ما هو تعريف علم المعاني؟ هكذا يقولون، علم المعاني علم يعرف به أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق اللفظ مقتضى الحال. علم يعرف به أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق اللفظ مقتضى الحال. مثلا أعطيكم مثال، لو كنت تخاطب شخصا ذكيا، مقتضى الحال ان توجز، والا يمل هذا الذكي، اذا تطنب وتسهب وتطيل يتعب. واضح او لا؟ اذا كان المخاطب غبي، واضح او لا؟ لا يفهم، مقتضى الحال ان تطنب وتسهب وتطيل. إذا كان المخاطب مفجوع حزين، مقتضى المواساة أن تطيل وتأتي بالألفاظ التي تفيد المواساة. واضح أو لا؟ ما هو العلم الذي يعلمنا كيف نأتي بالألفاظ المطابقة لمقتضى الحال؟ ما هو الحال؟ ذكاء المخاطب. ما هو مقتضى الحال؟ الإيجاز. ما هو الحال؟ غباء المخاطب. ما هو مقتضى الحال؟ الإطناب والإسهام. واضح ولا؟ هذا العلم يعلمني كيف أحترز عن تأدية المعنى المراد، لا أخطئ. واضح ولا؟ أنت تجلس أمام مجتهد وتطيل قصة يتعب ضوج معه. واضح ولا؟ أو يأتيك واحد عامي، ما يعني يبقى تشرح إليه، تعطي كلام برقية موجزة، هنا قد أخطأت في تأدية المعنى المراد. واضح؟ هذا علم المعاني. العلم الثاني، ما يحترز به عن التعقيد المعنوي. يعني ماذا التعقيد المعنوي؟ قال أي عن أن يكون الكلام غير واضح الدلالة على المعنى المراد، ويسمى علم البيان. ما هو تعريف علم البيان؟ هو أيضا لم يذكر تعريف علم البيان. علم البيان يقولون هكذا: أصول وقواعد يعرف بها إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة مع وضوح الدلالة عليه، أو في وضوح الدلالة عليه. يعني كيف تؤدي هذا المعنى؟ بأساليب مختلفة ومتعددة. واضح؟ جيد. طبعا التعقيد المعنوي في المصطلح، يوجد تعريف للتعقيد المعنوي، يوجد تعريف للتعقيد اللفظي، لكن أخشى أن يشوش المطلب. أنا أذكر فقط التعريف، إن شاء الله سيأتي شرحه فيما بعد. يعني الخلاصة في التعقيد المعنوي، هناك لوازم قريبة ولوازم بعيدة. كل كلام هناك لوازم قريبة ولوازم بعيدة. بدل أن تستخدم اللوازم القريبة ويتوجه المخاطب بشكل سريع، تستخدم اللوازم البعيدة التي قد لا يلتفت إليها المخاطب، فيصبح المعنى معقدا. واضح؟ يقولون التعقيد المعنوي كون الكلام معقدا، أي لا يكون الكلام ظاهر الدلالة على المراد لخلل واقع في انتقال الذهن من المعنى الأول المفهوم بحسب اللغة إلى المعنى الثاني المقصود، وذلك بسبب إيراد اللوازم البعيدة المفتقرة إلى الوسائط الكثيرة مع خفاء القرائن الدالة على المقصود. إن شاء الله هذا سنشرحه، يأتي إن شاء الله بيت لابن الأحناف نبين فيه إن شاء الله كيف أنه استخدم وسائط متعددة واستخدم قرائن بعيدة ما يلتفت إليها المخاطر، فيصبح المعنى معقد. التعقيد اللفظي غير التعقيد المعنوي. التعقيد اللفظي يراد به هكذا: كون الكلام معقدا، أي لا يكون ظاهر الدلالة على المراد لخلل واقع في نظم الكلمات، مو بسبب إيراد اللوازم البعيدة. التعقيد المعنوي الخلل من جهة إيراد اللوازم البعيدة. التعقيد اللفظي لخلل واقع في نظم الكلمات بسبب تقديم أو تأخير أو حذف أو غير ذلك مما يوجب صعوبة فهم المراد. على كل، العلم الثالث ما يراد به تحسين الكلام ويسمى علم البديع. فعلم البديع تابع لهما، يعني تابع لعلم المعاني ولعلم البيان، إذ بهما علم المعاني والبيان يعرف التحسين الذاتي، وبه علم البديع يعرف التحسين العرضي، يعني الحسن العرضي. واضح ولا؟ الذي يقوم حسن البلاغة من ذاتيات البلاغة علم المعاني وعلم البيان، وهناك حسن عارض على علم البلاغة بعد تقوم علم البلاغة، هو هذا الحسن الناشئ من علم البديع. ما هو علم البديع؟ يعرفونه هكذا: علم تعرف به الوجوه والمزايا التي تكسب الكلام جمالا والمنطق حسنا من ناحية اللفظ والمعنى بعد رعاية مطابقته لمقتضى الحال ووضوح دلالته على المراد. لاحظ القيدين الأخيرين مهمة، بعد رعاية مطابقته لمقتضى الحال، يعني تحقق علم المعاني، ووضوح دلالته على المراد، يعني تحقق علم البيان. واضح الخلاصة؟ لا أريد أن أعقدكم، لأن أحيانا إيراد التعاريف قد تشغل ذهن الإنسان بالألفاظ ويغفل عن ماذا؟ يغفل عن المعاني. لو لدينا نص أدبي، الخلاصة هذه، عندنا نص أدبي، ما هو العلم الذي يكفل صحة النص الأدبي؟ علم النحو. علم النحو يفيد تصحيح الحركات الإعرابية للنص الأدبي، إذا قصيدة شعرية أو ناسب يحتاج إلى مصحح لغوي ملم بعلم النحو حتى يتقن وضع الحركات الإعرابية. إذن علم النحو ماذا نستفيد منه؟ صحة الكلام، صحة النص الأدبي، هذه فائدة علم النحو. علم المعاني ماذا يفيدنا في النص الأدبي؟ يجعل النص الأدبي مطابقا لمقتضى الحال. هذا علم المعاني، علمنا كيف نأتي بنص أدبي ماذا؟ مطابقا لمقتضى الحال. وما أحوج طالب العلم، كيف يخاطب العلماء، كيف يخاطب الباعة، كيف يخاطب الأكاديمي، هذا يحتاج لعلم المعاني. واضح ولا؟ كيف يراعي مقتضى الحال. العلم الثالث اللي يستفيد علم البيان، ماذا يستفيد علم البيان؟ يستفيد من علم البيان صياغة النص الأدبي بطرق مختلفة ومتعددة. كيف يصيغ كلامه بطرق متعددة؟ هو الآن ويريد أن يخاطب الأكاديميين، أو يريد أن يخاطب السوقة، كيف يجعل كلامه متعددا وببيانات مختلفة؟ هذا علم البيان يعطيه، بعد أن يراعي مقتضى الحال الذي يعطيه إياه علم المعاني. والعلم الرابع اللي يستفيد منه علم البديع. علم البديع يجعله يطعم النص الأدبي بزخارف شكلية ومحسنات فيها إبداع. واضح إن شاء الله؟ جيد. والكلام باعتباره، يعني باعتبار علم المعاني والبديع، باعتبار علم المعاني والبيان، يعني المفروض ما يجيب بعد الضمير، ليش يجيب الضمير؟ المفروض هكذا يقول، والكلام باعتبار المعاني والبيان يقال انه فصيح. لاحظوا، ستأتي هذه المفردات ان شاء الله، مفردة الفصاحة ومفردة البلاغة. الفصاحة تطلق على الألفاظ دون المعاني، فيقال كلمة فصيحة، كلام فصيح، ما يقولون معنى فصيح، بخلاف البلاغة تطلق على الكلام وعلى المعاني، تطلق على الألفاظ وعلى المعاني. إذن الفصاحة مختصة بالألفاظ، والبلاغة شاملة للألفاظ والمعاني. واضح إن شاء الله؟ هذا كلامنا كله الآن في علم البيان وعلم ماذا؟ علم البيان وعلم البيان، علم البيان وعلم المعاني. أما علم البديع لا يقال في حقه لا فصيح ولا، لأن زخارف شكلية خارج عن موضوع علم البلاغة. واضح؟ يقول والكلام باعتباره، باعتبار يعني المعاني والبيان، يقال انه فصيح من حيث اللفظ، لان النظر في الفصاحة الى مجرد اللفظ دون المعنى. لكن بعضهم ماذا قال؟ قال لما بل الى المعنى، لان اللفظ لا يكتسب جمالا الا من خلال المعنى. فالفصاحة كما تقع بازاء اللفظ تقع بازاء المعنى، لكن هذا رأي شاط وغريب. المعروف أن الفصاحة تطلق على اللفظ دون المعنى. وبليغ، يعني والكلام باعتبار علم المعاني والبيان، يقال إنه بليغ من حيث اللفظ والمعنى جميعا، لأن البلاغة ينظر فيها إلى الجانبين، جانب اللفظ وجانب المعنى، لأن البلاغة بمعنى النهاية فتشمل نهاية اللفظ ونهاية المعنى، غاية اللفظ وغاية المعنى. وأما باعتبار البديع فلا يقال إنه فصيح، وأما يعني وأما الكلام باعتبار البديع فلا يقال إنه يعني الكلام فصيح ولا بليغ، لأن البديع أمر خارجي يراد به تحسين الكلام لا غير. إذا تقرر ذلك اتضح هذا الأمر بالنسبة إلى العلوم الثلاثة، وجب على طالب البيان، ليس المراد البيان بالمعنى الأخص، البيان بالمعنى العام يعني طالب البلاغة، إذا تقرر ذلك وجب على طالب البيان أن يعرف قبل الشروع فيه في البيان، علم البيان علم البلاغة، معرفة معنى الفصاحة ومعنى البلاغة، لأنهما محوره، يعني لأن الفصاحة والبلاغة محور علم البيان، وليس المراد من المحور هنا الموضوع، الغاية، غاية علم البيان ماذا؟ معرفة الفصاحة والبلاغة، واضح؟ لأنهما محوره، ليس المراد أن الفصاحة والبلاغة موضوع علم البلاغة، لا، الفصاحة والبلاغة غاية علم البلاغة. احنا ندرس البلاغة لماذا؟ لنكون فصحاء بلغاء، وإليهما الفصاحة والبلاغة مرجع أبحاثه، أبحاث علم البيان يعني علم البلاغة، فهما الفصاحة والبلاغة الغاية التي يقف عندها المتكلم والكاتب، والضالة يعني الغاية التي ينشدانها يعني يطلبانها المتكلم والكاتب. وما عقد أئمة البيان الفصول ولا بوابوا الأبواب إلا بغيته أن يوقف المسترشد على تحقيقات وملاحظات، هاي الملاحظات من أين؟ من تتبع كلام العرب، وضوابط يعني قواعد إذا روعيت في خطابه أو كتابه بلغت الحد المطلوب من سهولة الفهم وإيجاد الأثر المقصود في نفس السامع، واتصفت من ثم يعني من بعد ذلك بصفة الفصاحة والبلاغة. واضح إن شاء الله. إلى هنا خلاصة التمهيد الذي أخذناه اليوم، أن علم البلاغة يتكون من علمين، علم المعاني وعلم البيان، ويتبعهما علم البديع. علم البديع ليس بالضرورة أن يكون جزء مقوم لعلم البلاغة، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، غاية علم البلاغة الفصاحة والبلاغة. النقطة الثالثة، الفصاحة توصف بها الألفاظ دون المعاني، والبلاغة توصف بها الألفاظ مع المعاني. واضح إن شاء الله. المقدمة في معرفة الفصاحة والبلاغة يأتي عليها الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.